ما هو دليل كراهة التطريب في الأذان؟ وهل دليل صحيح الذي استدل به؟ قل هذا عبادة والأصل فيه تعظيم، قيل الله أكبر الله أكبر أشهده، الأصل فيه تعظيم، فإذا طرب ولحن فيه فنجد نقول هذا فيه نوع مخالفة لتعظيم، الأصل فيه التحريم، هذا الأصل، لكن قالوا بالكراهة.